صحيح جالس، فلو أخذ المشرح، المشرح مصنوع لسا وصنع رخيطة لأن يوضع زينة يضع ويرمع الكتبين ويسكن إلى آخر أن قدمه، فلو أخذ الإنسان القدرة من الجالس يجمعها إلى آخره. لهذا لا يوجد بعض الناس يتكلم حتى فيما يسمى النعال، يعني يقتنع النعال ليس به خيط ما يسمى البلاستيك، هذا كل ذلك يعني سراء مفروضا مما فيه خيط، هذا ليس من تخفي شيء، يتجرد الانسان يتجرد من الملبوس المعدود، بمعنى انك اذا رايته قلت هذا ليس من زينه اهل الدنيا، هذا من زينه لا دنيا ولا اخره، بمعنى أن أرد أن يتجرد لكن أخذ ما يسر على عقله وصدره وظهره وعد الطواف الأشواط الثلاث أو السبع كما سيأتي، وصحيح السبع عند أي لطمة سيأتي يكسب كتبه الإيمان، هذا سيأتي إن شاء الله. إذا نذكر من المخيطة كلمة أخيرة على الفقهاء، الصحيح أنه لا يلبس لبسا معهودا للعضو المعبود المعروف، يتجرد، وحديث عليه الصلاة والسلام أنه تجرد وقت صلاة الإحرام، تجرد من طلع الملابس أو المعبود المعروف واتزر وابتدع. قال الرابع أن المحظورات لبسه المخيطة، كلمة المخيط محظور يعني تفهم كما ذكرت لكم يعني كلما كل شيء خيطة أو درجة فيه خيطة، هذا ليس مقصود الفقهاء، الفقهاء هم أعلم قصدوا المخيط كما ذكرت لكم، لكن درجة هذه الكلمة في كتبهم وفي مصطلحاتهم، وكان ظن من ظن أن المخيط مقصود به ما خيطة، فقال نفس المخيطة وإليه إشارة لقوله آخره. أما نفس ما هو من الزينة من الباس المحبوب كما سميه أنا المخيط حرام بالإجماع، حرام بالإجماع، وقد نص على الإجماع غير واحد من الحين، سواء ابن المنذر سواء ابن هبيرة ابن قدامة ابن حزم، كل هؤلاء غيرهم، ابن حزم من ذكره على أنه رفع المسألة، لكن نقصد أن الإجماع قائم قائم على الصحابة، والأصل به قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلبس ابن عباس المرز ولا السراويل ولا الإمام ولا القمص، كل هذا مما هو من الزينة أو من لباس المعبود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس مخيطا، نظر على الصحابة السلام لما سئل ما يلبس من المحرم، لو قال يلبس المحرم كيف يلبس إلى منظر وقت المسألة، ذكر المهين، ثم نظر على الصحابة السلام ما هو معبود ما هو معروف ما هو مشهور في ألس الناس هذا مما هو من الزينة مما هو خيط وصنع للباس، قال الغمص القمص السراويل العمامة سمى العناية وكس عنها، الآن استطيع أن أقول العناية السراويل الصغيرة الكبيرة الجبة كل ما مشان الزينة، فيما إذا يلبس على الهيئة وما خص الجسم. أما المخيط فهو حرام بالإجماع، حرام بالإجماع. قال إن لبس ذكر وخص الذكر دون الإنثى، إن المرأة بالإجماع يجوز لها أن تلبس اللباس، ما نقول المخيط اللباس، أن تلبس ما هو من سترتها، تلبس عباءتها، تلبس ما تشاء من المسلم، هذا خاص للرجال المحظورات الرجال. وإذا وإن لبس ذكر مخيطا فدا، والكلمة سيأتي في بابها. فهذا المحظور اللبس المخيط يا مشايخ فيه تعليم فيه إيذاء؟ لا، إنسان ليس مخيطا، ليس غني، ليس فقير، إنسان ليس غير ذلك، لكن لو قلم أظافره حرق شعره مثلا فيه تعدي، الآن سوف نفرق في غير ما المحظورات بينما فيه تعدي وما ليس فيه تعدي، اللبس المحظور ليس تعدي، الطيب ما رأيكم سيأتي الطيب هل هو مما يتعدى به أو هو محظور في نفسه مثلا، يعني عشان محظور في نفسه، طيب حلق الشعر منع هل فيه تعدي؟ هو صحيح محظور في نفسه لكن هل يضمن تعديا أو لا؟ يتعدى، هذا المقصود سنأتي إن شاء الله في بيان

نعله، وكان قد مات من اشتري نعله، وبين يديه خف لو خف في الشتاء، وليس عنده الا هذا الخف، وعنده ما حل نوجب عليه ان يشتري نعله، اصبح نوجب عليه اذا كان قدرا، لان قوله صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد اي ايجاد اصلا او وصلا، بمعنى لم يجد حقيقه موجود عنده او عنده ما يشتري قيمته منه، لكن اذا لم يكن عنده ما او عنده ما لكنه غالي عليه او يحتاجه فيلبس الخفين، وقس عليه ما يسمى الان الفنادق. نعم، قال وان لم يجدن عليه لبس خفين او لم يجد ازارا لبس سراويل بحديث ابن عباس الى ان يجد ولا فدية، لو بقي من اول الحج الى اخره لابسا الخفين ولابسا السراويل فلا فدية له، فاذا رمز ازارا ونعلا لبسهما ولا فدية فيما مضى، لما فانما كان مامول فهو غير مامول من الشريعة، أذنت بشيء فليس فيها ليس فيه ضمان. نعم. الخامس الطيب، وقد ذكره بقوله ومن يطير محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما أو استعمله في أكل أو شرب. نعم. أو الذهب. قال الخامس الطيب من المحظورات الإحرام. وقد ذكره بقوله وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه إلى أكله. أما محظور الطيب فهو اتفاقا ومنهم من نقل إجماع، والصحيح أنه مجمع عليه النهي، لكن خلاف يا مشايخ في ضابط الطيب، ما هو الطيب المنهي عنه؟ ما من شيء غالب إلا له طيب له رائحة. هنا يبقى إذا عرفنا ضابط الطيب نستطيع أن نبقى المسألة أو يكون لنا تزيحا في المسألة، لأن الطيب ما من شيء حتى الفواكه حتى بعض المأكولات فيها، حتى الآن بعض الأدهان وأصبار بعض المشروبات بعض الدهون ما تكون غالبا فيه. هذه مسألة ثالثة، نهيك أن الناس في الزمن الأول إلى زماننا يمرون بالأشجار داخل الأزهار والرياحين وشيء من هذا، ما يحرم طيب، ما يحرم كان الطيب يحيط بهم يمن الأسرار، ما كان يتوقعون اليمن بل بقدر ما يرونه وقدر ما يلمسه إذا يلمسونه فهو طيب، لكن محظور ما هو طيب المقصود. قبل هذا لا يحفظكم أن عائشة رضي الله تعالى عنها طيبت النبي عليه الصلاة والسلام، طيبته بإحراج الحلي قبل أن يقتل، والحلي قبل أن يقتل، إذا تطيب عليه الصلاة والسلام ما هو طيب. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام تطيب في حله قبل أن يمر، وإني لأنظر والمسا أو يرى المسا مثلي المسك في مقاله رأسه عليه الصلاة والسلام، مفهوم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو يبني لبيك اللهم لبيك ويطوف ويسعى والطيب غار، وأنه يشم الطيب عليه الصلاة والسلام لا يمكن يكون طيبا الا ولا رائحه، اما كما قال بعضهم وجوده بمعنى علمه بلا رائحه هذا ما قل على الحسن، كيف يكون طيبا الرسول عليه الصلاه والسلام في هذه قبل ان واني لا ارى المسك ويعطي المسك لما قال به الرسول عليه الصلاه والسلام، اذا لما احرم يسم الطيب واحرم والطيب في راسه عليه الصلاه والسلام، وما زال وهو يطوف ويسعى ويشم الطيب. الى هنا ما في خلاف، وخلاف هل كان على الفرس ان يتقصد شم الطيب بمعنى انه يشم الرائحه هذه يتحسسها يلتذ بها ام تاتي عابره، صعب كل عابره وجودها عابره في راسه اينما حفها ومات بها الريح وعلقت في انفه شمها، بل ما وضعها على الصلاه الا وهو يقصدها، اليس كذلك؟ لم توضع على العين لانها من ماهيات من شرائط ومن اركان او من سنن الاحرام، لا وضع لمقصد التقيد بها ان يتقصد رائحتها وان تكون افضل، هذا الاصل لأن ما سيأتي من إسلام أو من استنباط أو من استعادة أو من تشخيص أو تدريب بعض الفقهاء يستطيع أن يحاكمه في استعاده وفي خرجه، لكن الآن نقول أن ما هو ظاهر الحديث وظاهر فعله عليه الصلاة والسلام فالمقراء منه صلى الله عليه وسلم لما فعل فعشة بهما فعل في الطيب إقرار ومسك إقرار إجماعا ولا بخلاف هذا الخلاف في تطيب في تطيب الرداء ولذا التصغير مكروه صحيح. طيب الآن ننظر له الطيب، الطيب ما يكون من أمرين، إما أن يكون ذا رائحة بلا لون وإما أن يكون ذا لون بلا رائحة وإما أن يجمع بينهما. قالوا المسك لون بلا رائحة والرائحة يعني ثقيلة كما سمي العامة إلى أن تستقبل السماء، لكن بقاؤها الرائحة غير من حيث هو نوع من أنواع الأطياب. وهناك أطياب ليس لها ألوان لكن لها رائحة فهو واحد سماء. وحديث عند النساء يقول عليه الصلاة والسلام طيب الرجال ما له رائحة بلا لون، طيب النساء ما كان ولون بلا رائحة. والحديث حسنة في النظر أي كان فهذا من حيث تفسير القرآن. لكن السؤال هل قصد النبي عليه الصلاة والسلام من المسك الذي وضعته عائشة على رأسها عليه الصلاة والسلام قصد لونه بلا رائحة؟ وهل عائشة بطريقة أو أخرى بأثر الماء سواء منصورا أو مقطوعا نصبت إلى الطرق بل قالت طيبته رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طيبته فهي الطيب يبقى طيب العرق. فالصحيح فيما سأذكر لكم أن ما من فرق بين طيب وآخر قد فرق بين مجموعة العرس، فمن نظر إلى عينه ولونه ورائحته وروحه فقد فرق بين مجموعة العرس. فالصحيح الطيب طيبا ما كان طيبا معروفا ووضع واستخدم طيبا عند الناس عرفا. فسأعطيكم الآن إذا اتخذ الناس مادة أو نباتا أو شيئا من المصانيع على أنها طيب على أن طيب معروف متداول مشهور عرفا بس الأخيار بالاتباع جنة وتفسير صحيح. والمسك وما سبق من ذلك طيب من زمن زمن الى زمن، لكن الرجعه هل يتخذون الناس طيبا؟ او يكون مع الشاعر او يكون مع رز؟ لا، انا اقصد من الرحمه صحيح. طيب الهيب هل يتخذ الناس الآن طيبا؟ ها؟ أنتم خايفين؟ ما يتخذ، لا هل الهيل الآن يتخذ الناس قديما حديثا من أطياب يصنف عند الأطياب ويتخذ في المناسبات طيبا؟ ها؟ لا، لكن أخذ لزيادة الطعم ما يسمى الآن عند العام ملوك النحسان يوضع في الطعام ويشرب على انه يعطي طعما لا يعطي رائحته. لو كان رائحته يوضع في قدح او موضع او تمسح به او عصر، لكن يوضع يعطي الطعام طعما ونوع من الرائحه هذه الطيبه. فهذا صحيح ان الطيبه اذا لم يكن مقصودا وليس تداوى طيبا فهو مباح، فهو مباح. مثل أن الإنسان أخذ ريحان، أخذ شيء من الهيل، أيضا من الزعفران، وإن قال فرق بعض المعاصي وذهب إلى هذا، أو قال بشرط أن يقتل طبخا، يعني الطبخ يأتي على الهيل والزعفران ومشروبات والمقومات، وثلاث شيء أو كل ما فيه من رائحة. نقول هذا كلام صحيح، يعني ما أدري كيف الآن الهيل والحب الذي رجعه الملزم الطيب والزعفران يصير للطين والريحان يصير هذه إذا مر الإنسان لا تنضيهم ولا يتفصلها على صحيح لا يأتي إلى الريحان ويأتي إلى الشجر ويأتي إلى الحبل ويأتي إلى الأزهار ويتفصلها يكون من قيمات لكن لو مر بها واستنشقها وتطيبها كل ذلك من الجائز ولا يمنع أحد منها ولا يمنع أحد هذا البخور في ذلك التسليم أن تقعها البخور وهو معروف قديم وآخر قال لا لا يجوز لأنه جلد يدخل كما لو أنه سيور الصحيح كما يرون كل ذلك يعني خاصة القرى لا يجوز لأنه يعلم لكن هو مقصود بذاته أما ما سوى من نعناع أيضا كريمات والشامبو والصوابين إذا وقع هذه الأشياء الإنسان يتوقعها لكن هي لو على الإنسان هل هي من الطين الذي يتخذ طين عند عامة الناس؟ لا لا أعطني محظورا وهو المحاذير بما فيها فدية منصوصة وابن تيمية توسع المسألة عليه وبين أن كل ما ذكر الفقهاء ليس عليه دليل جيد كله عليه اجتهاد وقياس على الطين الطين والقمة ما كان مخصوصا معهما مقصودا أما إذا كان من النباتات والأشياء التي يتخذ الناس ربا طيبا فالذي يقول لي والله تعالى الجواز ولكن لو توقع الإنسان فلو ذلك أما أن يلزمه بكفار وأن ارتكب محظورا لا يقول لي هذا وهذا الذي يشير الشيخ العثيمين رحمه الله غير ما من صور المسألة التي ذكرتها نعم الإنسان يتدهن يتطيب بمرهان بشيء من الدهون قال ما يجوز قالوا له يقي اثم على هذا نقول ليس بالدهان كبير جليل لا قريبا يجوز للحاج ان يتدهن واذا وجد فيه طيب اذا كان الطيب الذي في الدهان مقصود اذا كان الطيب مقصودا فهذا محظور واذا كان هذا من ماده تراتيب هذا الدهان فما اظنه من المحظورات قال افتحل او الدهن او افتحل او استعطى في وضع شيئا بامره بمطيب او شم قصدا او شم قصدا طيبا الى اخره طبعا هذا من الابعد من الحرم اما جماهير العلم جماهيرهم وفي روايه انه مكروه وكراهه او حاشا قال او تبخر بعود لا شك أن العودة كما قلت لكم هو من الأطياب المعروفة ونحوه أو شم قصدا ولو بخور الكعبة أكل بمعنى لو جاء إنسان عند المقطع تمر بين الحجاج ما قصد الحجاج ما قصد يعني يتعقل هذا يتبع لكن مر بينه شموه جائز لكن إذا قصد الحاجة الحناجة قصد هذا المقطع فهو من تطيب فقد وقع في محظور كما لو ان الانسان يتطيب مبقرة في الحج فجاء المحرم يتبع على الطيب وهذا صاحب المبقرة فشمه وتطيب فقد وقع في محظور لكن اذا مر بين يديه كما لو مر بين بمزرعه فيها مر ياسين والازهار واشياء من الاطياب والروائح الزكيه فهو نفس هذا قال اثم وفدا ومن الطيب الآن يجي بعض أنواع المشهورة آنذاك، ترى الآن ليست من أطياب، عندنا مثل الآن أطياب في العصر ليست السنة الأولى، وفي أطياب ذكرت الآن هي موجودة لكن قد نختلف عن الأجنبي رحمه الله، هل هي طيب أو لا؟ نعم. ومن الطيب مسك من الطيب مسك ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وراس وورق وبنفسج والينبور وياسمين وبان وماء ورد وان شمها بلا قصد او مس ما لا جعل كقطع كافور او شم رواتب او عودا ترشيحا او ريحان كارثيا او نماما او الدهن بدهن غير مطيب فلا فديه نعم قال ومن الطيب من المعدي المعروف هذا

لم يسميه رجل ليس مع الكتاب، وهذه ذبحت بيد انسان مسلم لكن اختلط عليه الامر، قال بقى تترك على قوله يعني تترك. كذلك لو ان رجل اراد ان ينكح احدى ابنتيه جاري، فقالت امها النافحه الزوج انني ارضعت احداهن لا على ان يكون واحدة منهن فيتجنب ابنتيه، فقس على ذلك. اذا اختلط المباح مع المحظور يغلب جانب المحظور، لأن ما يمكن شرط من المباح وإن كان في الأصل مباحا إلا بعد ترك المحظور، ولا يمكن شرط هذا إلا بترك اليمين، لأن ليس لك ما يميز بين المحظور والمباح. قال بل أصلا يعني ليس وصلا، لا العبرة بأصله وقدعه لا في تطبعه وفي وصله، كحمام وبط، لأن الحمام والبط في أصله وحش وبدل، ولو استأنس وتأهل فالصحيح أنه يحرم صيده، ولو استأنس بخلاف إبل وبقر، لو أن الإنسان يبيع حمام يصير حمام في مكة، ها يباع حمام نعم، كل هذا لا يجوز، سيأتي الكلام عنه في كفارات والفدية أكيد هذا فيه في سبحان نعم هذه المحسيات. قال كحمام وضبط ولو استأنس، يقول ولو استأنس وتعال فهو بالأصل بري، بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحد، لو أن إبلا بقرا ماعزا غنما تركت فتوحشت وأصبحت ذرية ونفرت من الناس فهي في الأصل أهلية المستأنس ويجوز صيدها. قال ولو تولد منه، أي من الصيد المذكور أي منه محظور، ومن غيره كالمتولد أو المتولد غير المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره تقريبا للحرم، يعني حتى الذي تولد من بين محظور ومباح يعامل معاملة الذر الذي لا يجوز صيده تقريبا الحضر. نعم. أو تلح الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة ولو بالمناورة حالة أو بجناية ذات هو متصرف فيها فعليه جزاؤه، وإن دل ونحوه محرما فالجزاء بينهما، ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو كان له أبعد بصيده أو ذبح قيد أو ذبح أو صيد لأجله وما حرم عليه بنحو دلالة حسبا. قال أو تلبس الصيد المذكور أي المشروط بشروطه أن يعني يكون معقولا بريا عصبيا إلى آخره. قال فلم هذا الصيد المذكور أي أصابه في يده أي في يد المحرم بمباشرة، أي هو الذي قتله مباشرة بيده مباشرة، لا أنسى قتله بالبندقية بالسيف بالسكين شيء من هذا أو حبسه، هذا لا شك أنه محظور فعليه الفدية، والملة سيأتي إجماع لا خلاف في هذا. في فرق بين المباشر بين المعين يعني السياسي أو المتسبب، في مباشر في متسبب، المتسبب هو صاحب السبب والمباشر هو الذي يلامس المحظور، كما لو قال الإنسان يا فلان أقتل فلان أو أقتل هذا الصف هو السبب، لكن هذا مباشر. فخذوا قاعدة، إذا سمع سبب مباشر فإذا تضمن أحدهما سقط أحدهما، وإن لم يمكن تضمين أحدهما وجب على الثاني، إذا أمكن في المسألة تضمين أحدهما سقط، وإذا لم يمكن تضمين أحدهما ضمنا جميعا المتسبب والمباشر. هذا من حيث القاعدة، فالتضمين يكون في الأصل لمن؟ للمباشر، لأنه هو الذي لامس وهو الذي تناول الأصل. لو قيل لك وأنت رجل عاقل أقتل الصيد فقتلته نقول لا تحملوني المثل والصيد، لأن هذا الذي أمرني، نقول أنت مقلد فعليك، هو يأذن أعانك وأشارك لكن أنت لامست ولا لست المحروم. لكن لو قيل قال المحرم الصبي

ما يكون تأمين هذا لهم من هذا مثلا، لكن لو قال هذا أنا ما أخالف أمر هذا راحته في الله قال يحيش هذا يحيش هذا لا تطيق قدر أظاهيره فعل من المباشر. أنا لو قال يا فلان من فلان أو صادق أقصر الصيدة ثقات رسل هو عالم داخل حر ما هو مكره وليس جاهلا وليس مكرا وليس فقتله من يضمن من المباشر أمام المتسبب المباشر لم يعرف عنده إرادة عنده تصرف. لكن إذا كان ضروري أو كان جاهل أو كان يظن أن هذا على علم أو لا يظن أن هذا حرام فنضمن من المتسبب. قال تعالى الجزاء وإن جل وله محرم محرما فالجزاء بينهما والصحيح الجزاء على المباشر. وهذا الذي اختاره الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وهو قول بعض الفقهاء قال ويحرمون على المحرم أكله مما صاده هو يعني أو كان له أثر في صيده أو ذبح أو صيد لأجله. إذا قتل أو صاد المحرم صيدا فالله عز وجل سماه صيدا أو ذكاة أو ذبحا أو سماه قتلا قتل. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم قتل. قال جماهير أهل العلم إذا المحرم قتل صيدا فهو حرام على جميع الناس على المحرمين وعلى كذا لأنه ميت بحكم الميت. وإن ذهب بعضهم إن كان يعني فقهاء إلى أنه حلال على حلال أو على حلال على سواء القاتل وهذا خلاف عليه ما عليه عامة العلم لأن الله عز وجل سمى قتل ولم يسمي ذكاء وهذا عليه عامة العلم. أنا أقول القول في هذا لكن صحيح ما عليه الصدر الأول من العلم. جاء رجل حلال فصاد صيدا بنفسه ثم وجد المحرمين فأعطاهم على يأكلون له لكن لو صاده لهم فلا يأكلون فلو صاده لأن الصاد الجزام لما صاد وحشا وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أهلية فقال أساس ما قال ما منعنا إلا أنا حر. ولما قدم الخليفة قتادة لما صاد أبو قتادة صيدا حمار وحشيا فقدمه رب النبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه هل أحد منكم أعان أشار إليه أو لا؟ قال فقوله ما بكى من لحمه. وفي رواية أخرى أن عمر بن سلمة لما صاد صيدا فقدم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقسمه بين المحرمين وقبلها سأل هل أحد منكم أمر أشار إليه أو أعان أو نظره؟ قال لا لا. فالجمع بين حديث أبي قتادة حديث الصعب بن جثامة وغير من الأحاديث أن الحلال إذا الحلال أما المحرم إذا قتل الصيد فهو حرام صحيح لكن الحلال أي غير المحرم إذا قتل أو صاد الحلال صيدا فينظر إن صاده لأجل المحرم فلا يحرم وإن صاده لنفسه فالمحرم أن يأكل واضح. قال بعض الفقهاء حديث النبي عليه الصلاه والسلام صريح المساله ثم لا تكون لاجلي او غير ليس لاجلي. النبي عليه الصلاه والسلام سال عن من اعانه من اشار اليه من امره فلم يقل هل سيد لاجلكم نقول بمعنى ان الحلال هذا تخرج المساله ان الحلال اذا صار الصيد لاجل المحرمين فله اكله لانهم لم يعينوه ولم يشيروا اليه ولم يامروه. اما جماهير اهل العلم يقول لا حرام وان لم يعنه احد من المحرمين اذا اعانه حرام حديث النبي صلى الله عليه وسلم وان صيد لاجلهم فحرام بادله اخرى. ما هي الادله؟ حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في مسلم جاء رجل فصاد صيدا فقدمه لعثمان لاصحاب المؤمنين فقيل يا امير المؤمنين قال اما انا فقصيد لاجلي وايضا حديث الصعب صريح ان كان يتضمن قال عليه الصلاه والسلام ما منعنا ان ناكل من صيد الا انا حرم مفهومه في أول حديث يقول صاد صيدا فأعداه، يعني قصد أن يهدي به النبي عليه الصلاة والسلام، فصاد من عين النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما معنى أن نأكل من صيدك إلا أن حرم. وهذا صحيح ترجيح مع الجماهير أن المحرم إن أعان حراما فلا حرام، وإن لم يعن بمعنى لم يعن لكن الحلال صار صيدا لأجل المحرم فلا يأكل أيضا. نعم. وما حرم عليه بنحو دلالته أو صيد له، وما حرم عليه بنحو دلالته أو صيد له أو صيد له لا يحرم على مؤمن غيره. يعني فلان صاد حلال صاد صيدا لأجل فلان بعينه، فليس حراما على الناس حرام على هذا. وحديث عثمان صريح باحه لأخوة أصحابه وقال أما أنا قد صيد لأجلي. نعم. ويضمن ضيف خيل ولبنه إذا حلفه بقيمته، ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إذن، وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يضمن الحكمية. عنده مكتوب الحكيمة صحيح، الصحيح أنها حكمية الحكمية. نعم. في يد الحكمية ويد الحقيقية سيأتي الكلام عنها. نعم. بل المشاهدة بإرسال. نعم. قال ويضمن بيع وصيد ولبنه إذا حلفه بقيمته. إذا إنسان جاء وجد صيدا فأخذ الصيد هذا وحلبه، حلب غزالا سيدا، قال عليها قيمة، لا أستطيع أن أقول عليك الجزاء لأنه لم يصد، أخذ حليبه أو أخذ بيضه، قال عليك القيمة. أما بيض النعام هذه قيمته اتفاقا، أما لو أخذ بيضة طيور صغيرة مثلا قال قيمة، ليس فيه الجزاء، جزاء هو المثل سيأتي جزاء الصيد المثل، لكن ما سوى هذا القيمة بما يقيم بكم هذا البيض بكم هذا اللبن 5 ريال 3 ريال ويتصدق بها. حلفه بقيمته ولا يملك المحرم ابتداء صيدا مطلقا، المحرم كونك محرما لا تملك صيدا حرام عليك، ليس لك صورة أو حال أن تملك صيدا إلا في حال واحد إذا أردت صيدا، بمعنى أن أباك كان رجلا صيادا فصاد من الحيوانات فأنت محرم تلبي مع المسلمين فجاءك خبر وفات أبيك وفي لك من عبد أنت من وحيده فترث على الصيد، ترث على الصيد لأنه جاز بالشرع العرث بالإجماع كيرث الإبن أباه، فدخل ابن الشرع ليس بفعلته، واضح من إذا لا يحل أو لا يجوز للمحرم أن يتملك صيدا بحال أن قال إنه صورة واحدة، كما إذا كان ثلثا دخل عليه عن طريق الإرث بغير، قال ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث، يبقى هنا صورة أو صورتان في حلاس المحرم يملك الصيد، يد حقيقية ويد حكمية، اليد الحقيقية هي التي يتحكم بها بإغلاق الصيد أو في إنسان أمام الصيد أو في الخيمة أو في السيارة أو قريب منه، هو الآن يده يعني صيد إمساكه وإرساله به، لكن لو كان بعيد يقول هذا هو عنده صيد في بيرته من صاد الطيور وغزال حط في البيت وراح يحج ويعتمد، فنقول أنت حاش أنت ذي المسلم صيد، هل يده الحقيقية أو يده الحكمية؟ تكون حكمية ليس لأن الصيد ليس بين يديه، ليس حق التصرف الآن حكمية. قالوا إذا كان صيدا في يد المحرم قبل أن يحرمه صار صيدا ثم أراد أن يحج ثم حج، قالوا هذه يده حكمية ليست حقيقية، بمعنى أن الصيد يبقى لا تزال يده الحكمية تزال الصيد له، أما إذا كانت يده مشاهدة يشاهد الصيد ولو صاده قبل إحرامه كما لو صاده الآن، فأراد المحرم هذه الساعة فلبى مع القاعده لبيك اللهم لبيك قال والاصحاب بين يديك فاطلق له سره. اما اذا كان الذي عمل لا يشاهده فهنا يعفى لانه خارج عن ماذا؟ عن الاحرام. اخر من الفقهاء قال تفصيل رسالتي الدليل الصحيح انه حال الاحرام بمعنى لو انه في هذه الساعه صاد صيدا صاد غزالا ثم لبى العبره عند الكلب هنا هل اذا لبى وعقد الاحرام حصل؟ لا فما قبله معه قال الذي ارجع وارضى لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم لم يقل ومعكم صيد اذا تلبس الانسان بالاحرام فحرام عليه ان يصيد اما قبله فله ان يفوره له ولو حق ان يذبحه. نعم قال وان احرم وبملكه صيد لم يزل لم يزل تفترق المسألة صحيح لما قلنا لم يزل ما الفرق بين لم يزل ولم يزل؟ لم يزل لم يبقى يزال أم يزل أي لم يرفع ترفع يده لم يزل لم ترفع يده لم يزل هكذا خطوها لم يزل بضم الزاي لم يزل يعني لم يزل عن يده الصيد ولا يده الحكمية أي لا تزال تبقى بل تزال يده المشاهدة بإرساله المشاهدة يده الحقيقية فهنا يجب عليه إرساله وقل في خلاف. نعم الوقت بهذا ننتهي هذا والله أعلم وصلى وسلم على عبده ورسوله محمد جزاكم الله تعالى خيرا. نعم أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل هل يجوز لبس الصندل في الإحرام؟ والله السؤال صعب نريد أن نجاوب عليه. من يجاوب يزيد الصندل المقصود به حذاء ذو السيور لكن يحصل أي السيور هذه التي ترتقي للساق مثلا أو ذات النعال للسيور صحيح؟ ما حكمه من يعني ايش الشيخ ما شاء الله يجوز او لا؟ يجوز الشيخ يقول يجوز ها؟ اذا كان تحت الكعب يجوز اذا كان تحت الكعب يقول اذا كان دون الكعب. طيب قبل ان نرجع الى قوله هذه السور هي اربطه اليست اربطه؟ اربطه لكن النعال نعال والخف خف والجورق جورق والجورق جورق وما يسمى الان قندره مثلا كذلك لكن الصندل هذا هذه السورة إن كانت على درجة أو قصيرة أو طويلة أليست في حقيقة وضعها عبارة عن سور وأربطة؟ إذا لا عبارة بها ولو تجاوزت الساق مثل لو أن الإنسان عنده نعال فربطه بأحبلة ولم يكن إلا أن يربط هذا النعال في ساقه له صحيح صحيح إذا كما ذكر الشيخ صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. ثم هذا الصناد المخرطة. إيش؟ مخرطة الصناد. كيف مخرطة يعني؟ هي مخرطة أربطة عليها. أربطة يعني زي النعال لكنه عليها أربطة هكذا. لا يسمى جزمة ولا يسمى خفا ولا يسمى إلا النعال، لكن هذه الأربطة عند الناس لما رأوها يعني ظاهرة ملونة أعطوه اسم غير يسمى صند. ولا بالحقيقة نعال. نعم. قريب الآباء يعني كما سمعنا من النعال تكون رب والجورب والجورب في حقيقة مواضع الاستعاب إلا أنه يثبت النعال يسقط فيثبتونه في الجوارح. أحسن الله إليك. يقول السائل لو نصب شخص فرحا في بلده وانطلق للحج وصاد ما شاء الله هذا شبه ذكرنا أنه يعني سد لكن نقول إذا نصب ما نصب هذا كون محرم وراء هو في حكم الصيد هو ناوي الصيد صاد ولا نصب هو ولا نمسك هو ناوي الصيد فهذا حرام من حيلة يعني. نعم يا سلام عليكم. هو السائل لو تضمن رداء وإزار بمعنى إيقاف الحباب بنفس الإزار. إذا كان الرداء والإزار فيها أرض أو الحباب هكذا؟ خباء جيد. ما راح نقول ما السؤال جيد، عنده رداء فوضع فيه جيد عن يساره وعن يمينه، وضع أزارير أصبح رداء؟ لا أصبح لباس، لكن لو وضع خباء وما يسمى الآن هذا الشيء وضعه للحاجة مدلل لا يحد عند الناس فليصنع. عنده الرداء ما يسمى الحرام هذا وربط فيه الشنطة أو الحقيبة الصغيرة أو ربط ما يسمى الجيب الآن، هذا جائز لأنه نقص حقيقة تزيين الرداء بحسب المقصد بحسب عرف الناس. نعم أحسن الله. يقول هذا السؤال، يقول أن هناك فتاة خرجت الحمرة أحاطت في وقت الطواف واستحت أن تقبل أهلها. وحاضت في وقت الطواف ثم استحت ان تقبل اهلها حتى قالت ثم عادت الى بلدها وثم اخذت اكثر من عمره بعد ذلك وتزوجت وكان عليها مشيء. اول ما جاء حجها مرتها او حجها في عمره، اذن عليها اعاده العمره تسمى عمره الاسلام، فصحيح ان عليها مشيء بالعمره هذه وهي بجهلها تعبر اعلاها ولا تسالها. قال أنت صلى الله عليه وسلم.